بالله من الشيطان الرجيم.

أرسله معنا غدا يا طارق وما أنت بمؤمن

إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج صدق الله. ماشي.